ترجيح الكثرة ولذلك صور. أحدها إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور أن الكثرة أفضل. وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية. من فروع هذه القاعدة ما تقدم أيضا القراءة بالتدبر والتفكر والقراءة السرد، لا شك إذا كان الزمن واحد، وهذه مسألة سبقت الإشارة إليها. ولذا يقول من فروع هذه القاعدة الثالثة: رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا. قال أحمد في رواية جعفر بن أحمد بن أبي قيماز: وسئل أيما أحب إليك، الترسل أو الإسراع؟ قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قالوا له: في السرعة؟ قال: إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء، وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر. ونقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل. هذه إشارة إلى أن الإنسان على ما تعود، يعني إذا تعود القراءة سرد لا يمكن أن يتدبر إلا بتمرين جديد. نعم، وعلى هذا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على الترتيل والتدبر، لأنه إن أخذ على السرعة لا سيما وجمهور أهل العلم على أن القراءة بالتدبر والترتيل أفضل من السرعة وكانت أكثر حروف. على كل حال هذا استطراد هو من فروع هذه القاعدة. هناك خلاف أيضا بين أهل العلم في مسألة تطويل القيام، هل الأفضل في الصلاة تطويل القيام أو تطويل السجود؟ يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، أيهما أفضل القيام أو السجود؟ يقول رحمه الله تعالى: فرجح الطائفة من القيام لوجوه، أحدها أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان، والثاني قوله تعالى: قوموا لله قانتين، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. فعلى هذا القول الأفضل أن يطيل القيام، وإطالة القيام تكون بإطالة القراءة، ولو كانت هذه الإطالة على حساب الركوع والسجود. قال الطائفة على القول الثاني: السجود أفضل، ومقتضى هذا القول أن يطيل السجود ولو كان على حساب طول القيام. واحتجت بقوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبحديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به، فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ على الأصح، وختمها بقوله: واسجد واقترب، وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها، وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد، فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة. وبأن السجود كما يقول ابن القيم هو سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع، يقال: طريق معبد أي ذللته الأقدام ووطأته، وأذل ما يكون العبد وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا. وقال الطائفة: من طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام، طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى قم الليل، وقوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قالوا وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء. وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. يقول ابن القيم وكان شيخنا يعني شيخه أبا العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف. جاء في وصف الصلاة أن قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء، قريب من السواء. ويقول كما فعل في صلاة الكسوف في صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء بن عازب، كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بما قلتم. كلمة أخيرة فضيلة الشيخ في بهذا الصدد في الحرص على القيام، قيام الليل، حيث يتبقى معنا في هذا اللقاء حدود الدقيقة. سبق ذكر بيان فضل قيام الليل وأنه دأب الصالحين، وما ورد في فضله من الآيات والأحاديث التي لا تعد ولا تحصى، وأنه علامة أهل العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فعلى المسلم الحريص على نجاته وما ينفعه وفي القيامة أن يديم على هذا، أن يداوم على هذا العمل الصالح، لكن عليه أن ينكسر بين يدي الله عز وجل وينطرح ويتواضع لغيره، ولا يزدري من لا يتصف بهذا الوصف. لما على الأسف الشديد يوجد بعض من يقوم مع الأئمة في رمضان، إذا خرج شخص من المسجد لحظه بعينه واستنقص عمله وما يدريه، لعله في نومه أفضل من هذا في قيامه، والله المستعان. وعلينا أيضا رجالا ونساء أن نحذر أن نخلط هذه العبادة المقربة إلى الله عز وجل بما يبعد عنه من ارتكاب بعض المحرمات. من بعض الناس يأتي إلى المسجد ويتقدم إليه، ومع ذلك يقع في أعراض الناس ويعجب بنفسه ويزدري غيره. وبعض النساء ترتكب بعض المحظورات وقد جاءت لعبادة من أفضل العبادات، قد تأتي مع سائق أجنبي ليس بمحرم منها من حرصها على الخير، لكن هذا مصحوب بجهل، لأن ركوب المرأة بمفردها مع سائق ليس من محارمها محرم. ولا شك أن تحصيل ما عند الله لا ينال بسخطه، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه، لا ينال فضل قيام صلاة الليل بارتكاب المحظورات، والله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب. أيها الأخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. شكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.